بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء هالك الا وجهه له الملك واليه ترجعون. فكل ميت سيموت ليس للدنيا تموت. حركات الاخر فتفنى ثم يبدوها الكفوت. وكلام ليس يحلو بعده الا السكوت. ايها الشاعر قل لي اين ذاك الجبروت. كنت مرفوعا على الارض فما هذا الصمود. اين احلام لهم في كل ارض ملكوت. زالت الديان عنه وخلت منه القلوب وامرت منه القبور وخلت منه القيود. انما الدنيا خيال قاصر سوف يموت. ليس للانسان فيها غير تقوى الله يموت. ان المتقين في جنات ورهب في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اخوة الايمان نعيش الان في رحاب لذيذ لا وجه قرانية المباركة يبدو على سماع حضراتكم علم من اعلام قراء القران الكريم في مصر والعالم الاسلامي والمقيم من رشا السعادات مركز بالبيت في محافظة الشرقية فضيل الأنصار الشيخ عبد اللطيف محمد العقيل. فهدر الأولى أمام رب وتعالى له بالتوفيق فليتفضل فضيلة منا مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. Thank you.

عليك يا مولانا. Oh, عليك مولانا. الله الله الله. Thank you. وخلق الجمال من نبي ربنا يديه الضرر. دي احلى من كده. تعليك يا مولانا الله يكرمك. نرجى الحرية لطيف تعليك مولانا بس تعليق معاك مولانا لفت عليه.